بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية هو في علو الله تعالى على خلقه. هذا الموضوع في الكتاب من صفحة 277 إلى صفحة 294، ولن نأخذ كل هذا القدر في هذا الدرس، وإنما سنأخذ جزءا منه في هذا الدرس، والجزء الآخر إن شاء الله يكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب، علو الله تعالى على خلقه، هذه الصفة من الصفات المعلومة بالفطرة والعقل والسمع، هذه أنواع الأدلة، لكن آحادها لا تكاد تحصى. يعني إحنا الآن ذكرنا إيش أنواع الأدلة، أما الآحاد فلا تكاد تحصى، حتى أن ابن القيم ذكر في بعض كتبه أن لو بسطناها لزادت على 1000 دليل. طيب، ولهذا كان جماهير الخلق من جميع الطوائف على إثبات العلو، لا ينازع في ذلك إلا قليل من الناس كجهم وأتباعه. وكانت الأقوال المعروفة في زمن التابعين وتابعيهم قولان، أحدهما القول بأن الله تعالى على العرش، وهو القول الذي أجمع عليه السلف، والقول الآخر هو القول بأن الله تعالى في كل مكان، وهذا قول الجهمية الذي أنكره السلف وأبطلوه. إذن كان الناس في هذه المسألة على قولين فقط، ثم بعد ذلك تولدت الأقوال المتناقضة، وصار الناس في هذه الصفة على 4 أقوال رئيسة. القول الأول القول بأن الله تعالى فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه. البينونة هي الانفصال يعني، وهذا القول هو الذي أجمع عليه السلف، هذا القول الأول. القول الثاني الزعم بأن الله تعالى بذاته في كل مكان، وهذا قول الحلولية، الحلولية من الجهمية وغيرهم. ثم حدث بعد ذلك قول الاتحادية، قول الاتحادية قريب من قول الحلولية، يعني الحلولية يقولون أن الله حال بذاته في كل مكان، أما الاتحادية يعني أهل وحدة الوجود فإنهم يزعمون أن وجود المخلوقات هو نفس وجود الخالق لا فرق. إذن هذا القول من جنس القول بالحلول، إلا أن أهله أعظم تعطيلا من أهل الحلول، وهؤلاء جميعا أهملوا المحكم من النصوص مثل نصوص العلو والمباينة التي لا تكاد تحصى، وتعلقوا بالفهم الخاطئ للنصوص المعية وبغير ذلك من الشبهات، لكن نحن لن نطيل في ذكر إيش شبهاتهم. مثلا كقول الله تعالى إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله وهو معكم أينما كنتم، فزعموا أن المعية في هذه النصوص تعني أن الله حال في كل شيء، أو أن الله بذاته في كل مكان، وهذا وهم كبير، لأن المعية لا تدل على الحلول والمخالطة، وإنما تدل على المصاحبة والمقارنة، فيكون معناها في هاتين الآيتين مصاحبة علم واطلاع، وهذه مصاحبة العلم والاطلاع لا تعارض علو الله على عرشه. ولهذا قال الصحابة والتابعون الذين حمل عنهم تأويل القرآن هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. طيب، نأتي إلى القول الثالث وهو إثبات الوصفين المتقابلين، يعني إثبات العلو وإثبات الحلول. كيف يعني؟ يعني أنهم زعموا أن الله بذاته فوق العالم، هذا العلو، وهو بذاته في كل مكان، هذا الحلول. يعني جمعوا بين الوصفين الإيش؟ المتقابلين، وهو قول بعض السالمية. يعني قال بهذا القول بعض الإيش؟ السالمية. والغريب أنه وافقهم على ذلك بعض المتأخرين من العلماء، يعني بعض المتأخرين من العلماء وافقوهم على ذلك، وهذا غريب في الحقيقة منهم. فقد زعموا هؤلاء أصحاب الجمع بين هذين الوصفين المتقابلين، يعني كما بينا أن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان. طيب، لماذا قالوا بهذا القول؟ قالوا بهذا القول لأنهم أرادوا الجمع بين نصوص العلو والمعية، يعني يريدون الجمع بين نصوص العلو والإيش؟ والمعية. لكن أخطأوا في فهم نصوص المعية، لأن نعلم بالاضطرار أن المعية لا تدل على المخالطة، وإنما تدل على المصاحبة والمقارنة. وكون الشيء مقارنا لغيره أو مصاحبا له لا يمنع أن يكون فوقه، فيكون المفهوم من نصوص العلو والمعية معا أن الله تعالى وإن كان عاليا على عرشه فإنه لا يخفى عليه شيء من شأن خلقه. هذا هو المفهوم من نصوص العلو والإيش؟ والمعية. طيب، نأتي إلى القول الرابع وهو نفي الوصفين المتقابلين، يعني العلو والحلول. يعني زعموا أن الله، يعني نفوا العلو، نفوا أن يكون الله عاليا على العرش، ونفوا أن يكون في حال في كل مكان. إذن ماذا قالوا؟ قالوا لا هو داخل العالم ولا خارجه، لا هو داخل العالم ولا خارجه. يعني إيش؟ يعني أنه لا مباين له، يعني منفصل عنه، ولا حال فيه، يعني أن الله ليس مباين للعالم، يعني منفصل عنه ولا حال فيه. الأمكنة بالنسبة إليه سواء، لا حظ للعرش منه أكثر من حظ الأرض. وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم. ما هي حجتهم؟ حجتهم أنهم قالوا لو كان الله فوق العالم لكان في جهة. طيب، قالوا كل ما هو في جهة فهو جسم محدث محتاج لتلك الجهة، وذلك على الله محال. إذن هذه حجتهم. بهذه الحجة العقلية يهدرون كل النصوص وكل الأدلة على العلو، مع أنها حجة غير صحيحة وإلزام غير صحيح. لماذا؟ قال لأن الجسم إن أريد به البدن أو المركب فالله منزه عن ذلك كله. يعني إن كان يراد بالجسم البدن أو ما هو مركب، يعني إما من الجواهر الفردة على قول لهم، أو المادة والصورة على قول آخر، الله عز وجل منزه عن ذلك كله، والعلو على العرش لا يستلزم هذه المعاني. أما إن أريد بلفظ الجسم والمتحيز ما يشار إليه أو القائم بنفسه أو الموجود، يعني إذا أريد واحد من هذه المعاني الثلاثة فلا شك في ثبوت هذه المعاني لله تعالى. لا شك أن الله عز وجل قائم بنفسه موجود، لكن إطلاق اسم الجسم على هذا المعنى بدعة في اللغة والشرع. لماذا؟ قال لأن الجسم في اللغة بمعنى البدن، ولم يرد في أي دليل أن الله جسم أو ليس بجسم، ولذلك يعتبر النفي والإثبات بدعة في الشرع. ولذلك علماء السلف لم ينطق أحد منهم بشيء في نفي الجسم أو إثباته، وأول من عرف عنه التكلم بذلك أهل الكلام المحدث. طيب الآن إلزام المتكلمين الذين قالوا أن الله لا داخل العالم ولا خارجه بأنه يستلزم أن يكون الله في جهة، ماذا يقال في الجواب عنها؟ يقال أيضا نفس ما قيل في الجسم، أن الجهة لفظ مجمل. هل تريدون بالجهة أمر وجودي أم أمر عدمي؟ إن أرادوا أمر وجودي فالله عز وجل أعظم من أن يحيط به شيء من خلقه أو أن يكون مفتقرا لشيء من مخلوقاته، لا العرش ولا غيره، ولا يلزم من كونه فوق العرش شيء من هذه اللوازم الباطلة، لا الافتقار ولا غيره. أما إن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل إنه في جهة كان معنى الكلام على هذا الاعتبار أنه فوق العالم، فهو فوق الجميع، عال عليه، غني عن العرش وعن جميع خلقه. وهذا المعنى لا يلزم من إثباته محال، وإنما المحال يلزم من الزعم بأن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه كما يقولون. لماذا؟ قال لأن رفع النقيضين كجمعهما كلاهما من الممتنعات، يعني من المستحيلات، ولذلك كان قولهم أبعد عن الصواب من القول بالحلول. لماذا؟ لأن القول بالحلول يعقل وهذا لا يعقل. هذا مع ما يلزم أصحاب هذا القول من مخالفة العقيدة التي كان عليها أئمتهم، فقد كان أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه الأول كأبي يوسف رحمه الله على عقيدة السلف الصالح في الإيمان بعلو الله على خلقه، وكلام أبي حنيفة صريح في إثبات العلو والتغليظ على من أنكره، وكذلك قصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي لما أنكر العلو مشهورة. ولهذا إيش يقول ابن أبي العز الحنفي اللي هو شارح العقيدة الطحاوية، هذا الكتاب النافع الذي معنا، يقول ولا يلتفت في صفحة هذا النص في صفحة 288، يقول إيش؟ يقول ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك، يعني العلو، ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة وأصحابه الأول على إثبات العلو. فلذلك يقول، يقول ابن أبي العز لا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف من المعتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته. طيب، وهكذا شأن الكلابية وقدماء الأشعرية، فقد كانوا يقولون بأن الله بذاته فوق العرش ويردون على النفاة غاية الرد، ومع ذلك حاد عن مذهبهم كثير من أتباعهم المتأخرين إلى الزعم بأن الله لا داخل العالم ولا إيش ولا خارجه، يعني تركوا مذهب أئمتهم الأوائل ووافقوا المعتزلة على هذا القول وهو أن الله لا داخل العالم ولا إيش ولا خارجه. طيب، ما هي أدلة السلف على العلو؟ استدل السلف على صفة العلو والمباينة بالفطرة والعقل والإجماع والنقل، وهذه مثل ما أسلفنا سابقا أن هذه أنواع الأدلة، أما أحادها فلا تحصى. فالأمم كلها، يعني نبدأ بالفطرة، نبدأ بدليل الفطرة. دليل الفطرة أننا نقول فيه أن الأمم كلها عربيها وعجميها يؤمنون بأن الله في السماء، ما تركوا على فطرهم، ولهذا يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وهذا دليل قاطع على فطرية الإيمان بعلو الله تعالى على خلقه. حضر أبو جعفر الهمداني مجلس أبي المعالي الجويني وهو يعرض بنفي العلو، فيقول كان الله ولا عرش، وهو الآن على مكان، يعني قصد نفي العلو. فقال الهمداني يا شيخ دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ إذن الآن هذا الدليل الفطري. فماذا فعل الجويني؟ فلطم الجويني على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني. الألباني في الكتاب النافع مختصر العلو يقول في صفحة 277 إسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ. طيب إذن الآن عرفنا دلالة الفطرة على العلو، دليل فطري. لكن هل المعطلة، يعني نفات العلو، والمعطلة يقصد به نفات العلو، هل المعطلة يسلمون بهذا الدليل؟ أبدا، يعترضون عليه. يقولون عندهم اعتراضين، يقولون نبدأ بالأول، يقولون أن رفع الأيدي إلى السماء معارض لوضع الجبهة على الأرض، يعني كما أنه لا دلالة في وضع الجبهة على الأرض على الصفة، فكذلك لا دلالة في رفع الأيدي إلى السماء على الإيش؟ على الصفة. كيف نجيب عن هذا؟ الجواب من وجوه ذكرها الشارح وغيره من أهل العلم، منها أن السجود أمر شرعي يفعل عبادة لله تعالى لا قصدا وطلبا ممن هو في السفل، بخلاف قصد العلو، بخلاف قصد القلوب للمدعو في العلو، فهو أمر فطري اتفقت عليه الأمم من غير مواطأة، فعلم إطباق أهل الفطر السليمة على أن الله تعالى في السماء، وأن قصد الساجد الخضوع لمن فوقه لا طلبه في جهة الإيش ممن هو، لا طلبه في جهة الإيش السفل. هذا وجه في الرد عليه. الوجه الثاني أن الساجد لله يقصد في دعائه العلو، وكلما ازداد اجتهادا في الدعاء قوي ما يجده في قلبه من طلب العلو، فقصد العلو عند الدعاء يتناول القائم والقاعد والراكع والساجد. طيب أيضا من الأوجه في الرد على اعتراضهم أن توجه القلب يختلف عن توجه الوجه، توجه الوجه يختلف حال الدعاء، فيكون في السجود متوجها للأرض وفي القيام مطرقا أو متوجها إلى السماء، بخلاف القلب فلا يتوجه حال الدعاء إلا إلى السماء. إذن هذا الاعتراض الأول الذي اعترضت به المعطلة وهذا جوابه. نأتي إلى الاعتراض الثاني. المعطلة اعترضوا على دليل السلف الفطري على العلو باعتراض آخر، فماذا قالوا؟ قالوا رفع الأيدي حال الدعاء إلى السماء لا دلالة فيه على أن الله تعالى في السماء. ليش؟ ليش؟ قالوا لأنها إنما ترفع لكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة. هذا الاعتراض الثاني على دليل الإيش؟ الفطرة. كيف نجيب؟ نجيب من وجوه. واحد، أن القول بأن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة، ولا أنزل الله به من سلطان، وهو حكم شرعي لا يجوز أن يخفى عن جميع علماء السلف. هذا وجه. وجه آخر، أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة حال دعائه في مواطن كثيرة، فمن زعم أن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة فقد خالف هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وخالف إجماع سلف المسلمين. أيضا من الوجوه في الرد على اعتراضهم أن القبلة لغة وشرعا هي ما يستقبله العابد بوجهه، لا ما يحاذيه برأسه أو يديه. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها لا إلى الكعبة. أيضا من الأجوبة على هذا الاعتراض أن التوجه في الدعاء إلى جهة العلو أمر فطري يفعله العالم والجاهل والكافر والمؤمن، ولا تختلف فيه الشرائع، فكل داع منهم يتوجه إلى ربه في العلو رجاء نزول الرحمة من عنده، بخلاف القبلة فهي مما تختلف فيه الشرائع. وكل داع يعلم أن الله تعالى ليس في القبلة التي هو متوجه إليها. المعطلة تفطن بعضهم إلى فساد القول بأن السماء قبلة الدعاء، وجاء بجواب آخر زعم فيه أن رفع الأيدي حال الدعاء لا دلالة فيه على صفة العلو، لأن الأيدي إنما ترفع إلى السماء لأن الله جعلها مهبطا للرحمة كما جعل الكعبة قبلة للدعاء والصلاة. وهذا أيضا جواب فاسد، لأن نزول الرحمة إنما يكون من الله، وهذا يقتضي كونه في السماء، إذن تأويله يبطل مذهبه، يعني تأويله يدل على التسليم بعلو الله، فهو أيضا ينقض مذهبه. طيب، هذا دليل الفطرة. دليل العقل، نأتي إلى الدليل الثاني، دليل الإيش؟ العقل. العقل يدل على العلو والمباينة من عدة وجوه، منها أن علو الشيء بنفسه على غيره صفة كمال، علو الشيء العلو صفة كمال، وإذا كان كذلك فالله أحق بهذه الصفة من كل موصوف بها، فيجب أن يكون عاليا بنفسه. كذلك تميزه عن غيره يعني المباينة هي صفة لا يصب بها المعدوم ولا تختص بها الناقصات، إذن هي تكون صفة كمال، فيجب اتصاف الله بها، وهذا يدل على مباينة الله عز وجل إيش للعالم. دليل آخر أن الله قائم بنفسه غير مخالط للعالم، فلو لم يتصف بفوقية الذات يعني بالعلو الذاتي لكان متصفا بضدها، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية ما هو؟ السفول، وهو مذموم على الإيش؟ على الإطلاق. طيب، دليل آخر عقلي أن الموجود الذي له ذات متحققة ثابتة إذا نسب إلى موجود آخر متحقق الذات فلا بد من أحد أمرين، إما الانفصال والمباينة هذا الأمر الأول، وإما الحلول والمداخلة هذا الأمر الثاني. إذن الثاني محال فيتعين الأول، إذ ليس وراء ذلك إلا إيش؟ إلا نفي وجود الحق سبحانه وتعالى، إما بإنكار مغايرته للخلق والقول بوحدة الوجود، وإما بوصفه بصفات المعدومات والممتنعات والزعم بأن الله لا داخل العالم ولا إيش ولا خارجه. إذن الموجود الذي له ذات متحققة ثابتة إذا نسب إلى موجود آخر فلا بد من أحد أمرين، إما الانفصال هذا الأمر الأول، وإما الحلول يعني إما الانفصال عن الخلق وإما الحلول فيهم. إذن لابد من إيش؟ من أحد أمرين، إما الانفصال يعني المباينة للخلق، وإما الحلول يعني المداخلة في الخلق. طيب، الثاني محال اللي هو الحلول في الخلق، فيتعين الأول وهو الانفصال والمباينة، وأن يكون الله عز وجل مباين لخلقه. لماذا يتعين؟ قال لأنه ليس وراء ذلك إلا القول بوحدة الوجود أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلها أقوال إيش؟ باطلة، لأنها إما أن تستلزم إنكار وجود الخالق، وإما أن تستلزم تشبيهه بالممتنعات. طيب، إحنا نختصر في الأدلة العقلية ولا فيها تفصيلات كثيرة، لكن نختصر فيها مراعاة للوقت. نأخذ الدليل الرابع، أن الجهة، يقول أهل العلم أن الجهة نوعان، إضافية متغيرة وحقيقية ثابتة. إذن الجهة نوعان، إضافية وحقيقية. طيب، الجهة الإضافية تكون بحسب الحيوان. الحيوان له ست جهات، الأمام والخلف واليمين واليسار والتحت. هذه الجهات الإضافية تتبدل بحسب حركة الحيوان، لكن الجهات الحقيقية الثابتة هي جهة العالم. فالعالم ليس له إلا جهة العلو والسفل بس. العلو ما فوق العالم، والسفل قعر العالم. وإذا كان كذلك، لزم من مباينة الله للعالم أن يكون فوقه. إذن المباينة تدل بالضرورة على أن الله فوق العالم، لأنه ليس عندنا إلا إيش؟ إلا جهتين، العلو والسفل، والثانية مستحيلة فتتعين الإيش؟ الأولى. طيب، نأتي الآن إلى دلالة الإجماع على صفة العلو. العلماء كثير منهم نقل هذا الإجماع. نأخذ بعض هذه النقول. يقول الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. هذا واحد. عالم آخر إسحاق بن راهوية ماذا يقول؟ يقول: أجمع أهل العلم أنه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. طيب، عالم ثالث وهو الأجري صاحب كتاب الشريعة، إيش يقول؟ يقول: الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء. طيب، عالم آخر وهو ابن بطة يقول إيش؟ أجمع المسلمون من الصحابة والتابعون أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. عرفنا وش معنى بائن من خلقه، يعني منفصل وليس حال في خلقه كما يقول الحلولية. وقال السجزي، هذا عالم آخر من علماء السلف، أئمتنا، وذكر منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك وأحمد وإسحاق وغيرهم، يقول إيش؟ أئمتنا متفقون على أن الله فوق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان. طيب، عالم آخر وهو عبد القادر الجيلاني ماذا يقول؟ يقول: علو الله على خلقه فوق سماواته، شوفوا هذه العبارة، يقول: في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل. من أراد النصوص فهي كثيرة جدا، خاصة في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، نقل نصوص كثيرة عن أهل العلم في هذا الكتاب. ابن تيمية رحمه الله إيش يقول؟ يقول: القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع السلف، كالعلم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، والعلم بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، والعلم بأن الله خلق السماوات والأرض وما بينهم. ولهذا لم يكن بين الصحابة والتابعين نزاع في ذلك، كما تنطق بذلك الآثار المتواترة في ذلك، وهذا يعلمه أهل الشأن، يعني أهل العلم بالنقل، أعظم مما يعلمون أحاديث الرجم والشفاعة والحوض والميزان. إذن هذا من الأمور المعلومة بالاضطرار من الدين. ثم ذكر بعد ذلك أن أئمة نفاة العلو من أبعد الناس عن العلم بمعاني القرآن والأخبار وأقوال السلف. وهذا البعد الذي ذكره شيخ الإسلام يفسر هذه المخالفة لهذا الأمر المعلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وغفلتهم عن قبح لوازم مقالتهم. دخل ابن فورك على السلطان محمود بن سبكتكين فقال لا يجوز أن يوصف الله بالفوقية يعني بالعلو، لأن لازم ذلك وصفه بالتحتية يعني بالسفول، فمن جاز أن يكون له فوق جاز أن يكون له تحت، هذا يقول ابن فورك. فقال السلطان محمود ما أنا وصفته حتى يلزمني، بل هو وصف نفسه. يعني من الذي وصف الله بالعلو؟ الله عز وجل وصف نفسه. فبهت ابن فورك ولما خرج من عنده مات، ويقال إنها انشقت مرارته. طيب، إذن الآن عرفنا دليل الفطرة ودليل العقل ودليل الإجماع على إيش؟ على علو الله على خلقه، ونحن إنما نذكر أنواع هذه الأدلة، وأما أحدها لا يمكن ذكره في مثل هذا الدرس ولا حتى في كتاب أو كتب. طيب، نأتي الآن إلى دلالة النقل على العلو. دلالة النقل على العلو من أعظم الدلالات وأكثرها تفصيلا، وهي تدل على علو الله عز وجل على خلقه من وجوه كثيرة. شارح الطحاوية عندنا ذكر قرابة 20 نوع، يعني ما ذكر آحاد أدلة نصية، لا، ذكر أنواع، وتحت كل نوع يدخل كثير من الأدلة. نذكر بعض هذه الأدلة. أول نوع التصريح بالفوقية يعني بالعلو، إما مجردة أو مقرونة بمن المعينة لفوقية الذات، كقول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، هذه مجردة، وقوله يخافون ربهم من فوقهم، هذه مقرونة بمن المعينة لفوقية الذات، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي. إذن هذا تصريح بالفوقية في الكتاب والسنة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، تصريح بالفوقية. وفي الصحيح أن زينب كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. إذن هذا تصريح بالفوقية في الكتاب وفي السنة وفي لغة الصحابة. وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على إيش؟ على غيره. طيب، هل يسلم المعطلة بدلالة هذا النوع من الأدلة؟ المعطلة على نفاة العلو؟ لا يسلمون، يقولون المراد بالفوقية فوقية الشرف والقهر لا فوقية الذات والمكان، كما يقال الأمير فوق الوزير يعني فوقية منزلة وغلبة لا فوقية الذات ومكان. إذن حملوها على الفوقية المعنوية لا الفوقية الحقيقية، وهذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن فوقية الرب جيء فيها بمن، ومن هذه معينة لفوقية الذات، فلا يصح أن تحمل على الفوقية المعنوية. ولأن حقيقة قولهم هذا أن الله عز وجل أفضل من خلقه، يعني معنى هذا التأويل أن الله أفضل من خلقه، وتفضيل الرب على شيء من خلقه لم يذكر إلا في مقام الاحتجاج على المبطلين أو في مقام إبطال الشرك، لا في مقام التمدح الابتدائي أبدا، إنما ذكر في مقام الاحتياج على المبطلين، في مقام إبطال الشرك، مثل قول الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ومثل قوله: إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. أما أن يفضل الرب تبارك وتعالى نفسه على شيء من خلقه ابتداء، فهذا لم يقع في كلام الله ولا في كلام رسوله، لأنه لا يحسن مع التفاوت الكبير في المنزلة بين الخالق والمخلوق. كما لا يقال شاهدا في الواقع: الشمس أضوأ من السراج، والسماء أكبر من البناء، ما يقال هكذا. ولهذا قيل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. إذن هذا النوع الأول من أنواع الأدلة الإيش؟ النقلية. النوع الثاني: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو، كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: سبح اسم ربك الأعلى. وكل واحد من هذين الاسمين يدل على صفة العلو المطلق، ولهذا جيء بهما معرفين ليدلان على إثبات جميع مراتب العلو. إيش هي مراتب العلو؟ يعني علو الذات هذا واحد، علو القدر اثنين، علو القهر هذه ثلاثة، هذه ثابتة كل لله عز وجل، خلافا لمن لم يقدر هذا المعنى العظيم حق قدره، وزعم أن المراد علو المكانة دون المكان. إذن المعطلة لا يوافقون على دلالة على هذه الدلالة النقلية على علو الذات، وإنما يقولون أن تدل على علو الإيش؟ المكانة، يعني العلو المعنوي. هذا القول متناقض في نفسه. لماذا؟ قال: لأن المكانة تأنيث المكان، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المكانة في الذهن يتبع علو الحقيقة، وعلوه في القلوب مطابق لعلوه في نفسه. لو لم يكن الله عز وجل عاليا على كل شيء لما كان في القلوب أعلى من كل شيء. طيب، نأتي إلى النوع الثالث من أنواع الأدلة النقلية، وهو التصريح بأن الله تعالى في السماء. التصريح بأن الله تعالى في إيش؟ في السماء، هذا يدل على العلو. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له جارية ترعى غنما له قبل أحد، فجاء الذئب وعدى على الغنم وذهب بشاة من غنمها، فغضب معاوية رضي الله عنه فصك الجارية صكة يعني لطمها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عظم ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أمر عظيم أن تلطمها. فمعاوية يريد أن يكفر عن هذا الذنب، فقال: أفلا أعتقها؟ فقال النبي: ائتني بها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم الخلق بربه. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث في الصحيح. النبي هي الآن صرحت بأن الله في السماء، وأقرها على ذلك أعلم الخلق بالله وشهد لها بالإيمان. إذن هذا دليل قاطع على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. لكن ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل، كون الله عز وجل في السماء، ما يراد به أن الله في جوف السماء أو أن الله يحصره شيء من المخلوقات، أبدا. كما سنبين بعد قليل. يعني إما أن يراد به العلو، وإما أن تكون بمعنى على، يعني على السماء، كما سنبين بعد قليل بالتفصيل إن شاء الله. لكن المعطلة توهموا أننا إذا قلنا أن الله في السماء، يعني نفاة العلو، يعني توهموا أننا أن السلف إذا قالوا أن الله في السماء أن المراد أنه في جوف السماء، أو أن الله يحصر شيء من المخلوقات، ولذلك تأولوا هذه النصوص وقالوا لا دلالة فيها على علو الله عز وجل، وأن المراد بكون الله في السماء مجرد نفوذ أمره وحكمه. إذن هذا تأويل. بل بعضهم تجرأ فزعم أن حديث الجارية مضطرب، مع أنه في الصحيح، قالوا لا هو حديث مضطرب لا تقوم به حجة. ليش؟ قالوا لأنه ورد في بعض طرقه أن الجارية أعجمية وأنها أشارت إلى السماء، بدل قول الراوي قالت في السماء، فجعلوا ذلك حجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بالأين، يعني ما قال لها أين الله، وأن حديثه معها إنما كان بالإشارة. شوفوا كيف إلى حد وين. فعبر، يعني الآن بدأوا يشككون حتى في الراوي، قالوا أن الراوي عبر عما فهمه من الإشارة بلفظ الأين، إذن قالوا الأين ليس من لفظ الرسول، إنما هو اجتهاد من إيش؟ من الراوي. وهذه الرواية رواية ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها في التشكيك في ثقة الرواة والقدح في رواية اتفق المحدثون على صحتها، وتواطأت النصوص في الدلالة على معناها كالنصوص التي صرحت بالعروج والصعود إلى الله. طيب إذن ما المراد بكون الله في السماء؟ المراد كما ذكرت قبل قليل إجمالا أحد وجهين، إما أن يراد بالسماء العلو مثل قول الله عز وجل فليمدد بسبب إلى السماء، ومثل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إذن إذا كان المراد بالسماء العلو لا يكون المفهوم من قوله تعالى أمنتم من في السماء أنه داخل الأفلاك أو أن السماء محيطة به، وإنما المفهوم منها أنه فوق كل شيء دون أن يلزم من ذلك إحاطة السماء به. فإذا معنى أن الله في السماء يعني في العلو، فلا يلزم من ذلك أن تحيط السماء به، بل هو سبحانه وتعالى فوق السماء وفوق كل شيء. طيب هذا وجه. وجه آخر أن يقال المراد بالسماء في هذه النصوص الأفلاك، لكن في تكون بمعنى على، كما في قول الله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني عليها، وقوله فسيروا في الأرض يعني عليها، وحينئذ يكون معنى أن الله في السماء أي عليها، فالله فوق السماء وفوق كل شيء. إذن الآن لا إشكال في النصوص، وإنما الإشكال في أذهان المعطلة الذين توهموا غير الحق في النصوص في دلالة النصوص. طيب أيضا من الأدلة على صفة العلو أدلة الاستواء على العرش. الله عز وجل صرح بالاستواء على العرش في 7 مواضع من القرآن، كقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ونلاحظ أن الاستواء في هذه النصوص كلها في هذه المواضع كلها عدي بعلى التي هي نص في الدلالة على العلو والارتفاع. ولذلك عبارات السلف في تفسير الاستواء لم تخرج عن 4 ألفاظ، هي استقر وعلى وارتفع وصعد. أما تفسيره بالاستيلاء فلا يعرف عن أحد من السلف ولا من أهل اللغة. أما ما ورد عن ابن عباس من تفسيره بالاستيلاء فهذا أثر منكر نقلته مجهولون وضعفاء، وهو تفسير باطل في ذاته لا يمكن أن ينقل عن إمام من أئمة السلف. لماذا؟ لأن الاستيلاء يدل على مغالبة سابقة، والله عز وجل لا مغالبة له. والكلام في هذه الجوانب طويل، لكن احنا نختصر مراعاة للوقت. الدليل الخامس هو أحاديث النزول. هذا النوع، ما هو الدليل؟ النوع الخامس من أنواع الأدلة حديث النزول، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت من جهة النقل، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق متواترة، وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله في كل مكان وليس على العرش. إذن أحاديث النزول الكثيرة، كل واحد منها يدل على إثبات العلو. لماذا؟ لأن النزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى أسفل. طيب، هل يسلم المعطلة بهذه الدلالة؟ لا، لا يسلم. يزعمون أن النزول في هذه النصوص نزول مجازي ليس حقيقي، إما أن يكون بمعنى نزول الأمر والرحمة، وإما أن يكون بمعنى نزول ملك من الملائكة. ليش؟ قالوا: لأنه يستحيل أن يتصف الله بالمعنى الحقيقي للنزول. ليش؟ قالوا: لأن الانتقال من خصائص الأجسام. هذه شبهاتهم. إذن نلاحظ أن صفة العلو هي الصفة الأصل، هي الكبرى، هي الصفة الأصل التي حملتهم على إيش؟ هذه التأويلات وهذه التعطيلات لهذه الصفات المتعددة. وهذا الكلام الذي ذكروه في النزول في النزول غير صحيح. لماذا؟ قال: لأن الله نوع الإخبار عن النزول وصرفه بألفاظ مختلفة، مثل الهبوط، مثل الدنو، مثل التدلي، مثل الإتيان، مثل المجيء. هذا التصريف إذا ضم إلى دلالة ألفاظ حديث النزول منع من الحمل على المعنى المجازي ودل على إرادة المعنى الحقيقي. لا يمكن أبدا أن يقول: لا أسأل عن عبادي غيري إلا الله. لا يمكن أن يقول: من يدعوني فأستجيب له إلا الله. لا يمكن أن يقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له إلا الله. لو كان القائل ملكا لقال: من يدعو الله فيستجيب له. طيب، هم يحتجون برواية أن الله عز وجل يأمر مناديا ينادي يقول: هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، وفي رواية: ينادي مناد كل ليلة، هل من داع فيستجاب له. يتعلقون بهاتين الروايتين في دفع الروايات الكثيرة، مع أن الرواية الأولى منكرة، وهم فيها حفص بن غياث وخالف الأثبات الثقات يعني، والثانية ضعيفة لعنعنة الحسن وضعف علي بن زيد بن جدعان. وأيضا فتأويل النزول بنزول الأمر أو الرحمة إما أن يراد به أعيان أو معاني، يعني إما أن يراد به ذوات أو صفات. ذوات يعني مثلا الملائكة، صفات يعني مثلا الرحمة. طيب، إن أريد الأعيان يعني الذوات يعني الملائكة، فلا يمكن أن يقول أحد منهم: من يدعوني فأستجيب له. هذا لا يمكن أن يقوله إلا رب العالمين. هذا وجه. وجه آخر أن نزول الملائكة يحصل في كل وقت، لا يختص بجوف الليل الآخر، لا يختص بالسماء الدنيا. إذن بطل الحمل على إيش؟ على أن المراد الأعيان أو الذوات وهي الملائكة. طيب، إذا أريد به الصفات والأعراض يعني الرحمة، نقول إما أن يراد بها الوصف القائم بذات الرب أو أثرها في قلوب العباد. إن أريد الأول فهذا المعنى يعود على أصل مذهبهم بالإبطال. لماذا؟ لأن نزول الرحمة يستلزم نزول الذات. وإن أريد الثاني فرحمة الله لا تنقطع عن العالم طرفة عين، ولا يختص نزولها بالثلث الأخير من الليل، وما يحصل من أثارها في قلوب العباد في ثلث الليل الآخر فهذا حاصل في الأرض، يعني حلاوة المناجاة، لذة العبادة التي يجدها العباد، هذه حاصلة في الأرض، ليس منتهى سماء الدنيا. أيضا هذا التأويل يبطل مذهبهم في الحقيقة، وهذا نبهنا عليه في الأول. ليش؟ لأن نزول آثار الرحمة لا يكون إلا من الله تعالى، وهذا يقتضي أن يكون فوق العالم. ولذلك سئل بعض المعطلة نفاة العلو عن النزول ما معناه، فقال معناه ينزل أمره. فقال السائل فممن ينزل أمره؟ ما عندك فوق العالم شيء، فممن ينزل الأمر؟ من العدم المحض. فبهت المعطل. طيب، النوع السادس من أنواع الأدلة النقلية على صفة العلو أحاديث الرؤية المتواترة، كقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. القمر إنما يرى بجهة العلو من الرأي، فيجب أن تكون الرؤية الموعودة كذلك، هذا وجه الدلالة. أيضا نفي الضيم في رؤيته لا يتصور إلا فيما يواجه الرأي ويكون فوقه، فهو الذي يتصور فيه الضيم والضير إما بالازدحام أو بضعف البصر. طيب، المعطلة بطبيعة الحال لا يسلمون بدلالة الرؤية على علو الذات، ولذلك اختلفوا في هذه المسألة على قولين. منهم من قال أن نثبت الرؤية البصرية بلا جهة، يعني يقول نقول إن الله يرى لا في جهة، وهذا القول قول يعني تصوره متعذر، لأن الرؤية لا تعقل إلا بجهة من الإيش؟ من الرأي. فريق آخر منهم قال لا، الرؤية الموعودة بمعنى العلم وليست بمعنى رؤية البصر، وهذا تأويل باطل. ليش؟ لأن النصوص صريحة في تفسير الرؤية الموعودة بالمعاينة، كقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تعدية النظر إلى مفعول واحد بإلى صريح في الدلالة على نظر العين، وخاصة أنه أضافه إلى الوجه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، إذن اقتران الرؤية بالعين لا يبقى معه احتمال أن تكون بمعنى العلم. وأيضا إذا فسرنا الرؤية الموعودة بالعلم بطلت فائدة الوعد بها. لماذا؟ لأن هذا العلم يحصل في الآخرة للناس جميعا. يقول الدارمي في الرد على المريسي هذا التفسير مع ما فيه من معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم محال، خارج عن المعقول، لأن الشك في ربوبية الله يعني العلم بالله الذي زائل على المؤمن والكافر يوم القيامة، فكل مؤمن وكافر يومئذ يعلم أنه رب لا يعتريهم في ذلك شك، فما فضل المؤمن على الكافر يوم القيامة، وما موضع بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين برؤية ربهم يوم القيامة. إذن حمل الرؤية الموعودة على هذا المعنى الذي هو العلم يبطل فائدة الوعد بها ويبطل هذه البشارة العظيمة. ليش؟ لأن العلم اليقيني بالله مشترك بين الخلق يوم القيامة. طيب، إذن الآن تقريبا ذكرنا 6 أدلة على أنواع الأدلة النقلية على علو الذات، وقلنا في أول البحث أن المؤلف ذكر حوالي 20، فنذكر بعضا من هذه الطرق إجمالا، لا نذكر تأويلات المعطلة لها لأنه سيطول الكلام، ولأن تأويلاتهم من إيش؟ من جنس إيش؟ من جنس التأويلات التي ذكرناها سابقا. نذكر بعض هذه الطرق على سبيل الإجمال. مثلا التصريح بالعروج أو الصعود إلى الله، كما في قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وكما في قوله: إليه يصعد الكلم الطيب. ومن هذا الباب أحاديث المعراج وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى وبين ربه تبارك وتعالى ليلة المعراج لتخفيف الصلاة. لو لم يكن الله عز وجل فوق الخلق، لو لم يكن الله عز وجل عاليا على خلقه وعاليا على العرش وعلى كل شيء، لماذا يكون العروج ولماذا يكون الصعود؟ أيضا من الأدلة التصريح برفع بعض المخلوقات إليه تعالى، كما في قوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله: إني متوفيك ورافعك إليه. متوفيك يعني وفاة النوم، ورافعك إليه. إذن الآن هذا الرفع دليل على ماذا؟ على علو الله على خلقه. مثلا نوع آخر أيضا التصريح بتنزيل الكتاب من الله، كقول الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وقوله: قل نزله روح القدس من ربك. التنزيل إنما يكون من أعلى إلى إيش؟ إلى أسفل. إذن هذا دليل على العلو. أيضا من الأدلة التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. إذن رفع الأيدي إلى الله دليل على ماذا؟ على العلو، على علو الذات. أيضا من الأدلة، من أنواع الأدلة يعني، السؤال عن الله تعالى بالأين، يعني أين الله، والإشارة إليه حسا في العلو. الإشارة إلى الله إشارة حسية في العلو، هذه أدلة قاطعة على ماذا؟ على أن على علو الذات، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجاري: أين الله؟ قالت: في السماء. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع العظيم وهو يوم عرفة لما قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس. ينكتها يعني يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم. إذن الآن النبي يرفع يده إلى السماء، هذه الإشارة دليل على ماذا؟ دليل قاطع على أن الله في السماء. لكن المعطلة كما رأينا طرفا من تأويلاتهم يقابلون هذه النصوص بإيش؟ بأنواع التأويلات، والله المستعان على ما يصفون.